من أسبابها أن يجيب المؤذن، فإذا انتهى صلى على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم سأل الله الوسيلة للرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا فعل ذلك حلت له الشفاعة. نعم. طيب نبدأ بالأهل. لا من هنا قبلهم. شيخ أحسن الله عليك، ما هو القول الراجح لحضور المرأة لصلاة الجمعة؟ القول الراجح أنه لا يسلم لها الحضور لصلاة الجمعة ولا لغيرها إلا صلاة العيد، فإن صلاة العيد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج لها النساء، وما عدا ذلك فهو مباح لكنه ليس بمطلوب. وعلى المرأة إذا خرجت لصلاة العيد أو للصلوات الأخرى أو لحاجة بالسوق أن تخرج غير متبرجة بزينة ولا متطيبة ولا متعجلفة في مشيتها، يعني تمشي بحياء. نعم. حفظكم الله. شخص صلى في الطائرة بالإيماء وكان يمكنه أن يرقى ويسجد، هل عليه إعادة أم لا؟ عليه إعادة ما دام يمكن ولم يفعل، فالركوع والسجود أركان. لكنه جاهل لكم يظن أنه يصح. أي هو الأوامر لا تسبب الجهل، كان عليه أن يسأل. ثم إذا كان يمكنه أن ينزل في المطار قبل خروج الوقت ليش ما يأخر؟ إذا ما يمكنه خرج خاف من خروج الوقت يصلي بالإيمان، وإذا قدر الركوع والسجود يجب أن يرفع ويسجد. شيخ أحسن عليك، لما يجد عنا ثوبين، رجل نجد عنا ثوبين، واحد أحدهما محرم والآخر مثلا شفاف، والمحرم مثلا يستر عورة، فهو يقدم؟ يقدم المحرم، لأن المحرم يستر مع تحريم اللبس والصلاة صحيحة، أما الذي لا يستر فوجوده كالعدم. فهمت؟ المهم القاعدة ترى من الموضع المثال، الثوب المحرم يسر ويحصل به المقصود، والشفاف لا يحصل به المقصود كأنه عارف. وش محرم الحرير؟ يا أخي الحرير، لأن المحرم لحق الله أهو من المحرم لحق الآدم، والمحرم لحق الله عند الضرورة إليه يكون مباح. أحسن الله إليكم يا شيخ، يعني بالنسبة للعاطف فقال الحمد لله رب العالمين، هل فيه باس؟ لا أرى فيه باس، لأن قول رسول فليحمد الله أو فحمد الله عام. نعم. ليش؟ جميل آدم. نعم. أفاكم الله، رجل زاد في ركعة الثانية، زاد ركعة ثالثة، فتذكر أنه زاد، فهل يجلس أو يكملها ويجلس سهو؟ إذا زاد الإنسان ركعة في صلاته، ثالثة في الفجر، رابعة في المغرب، خامسة في الرباعية، يجب أن يجلس مثلا ثم يكمل التشهد ويسجد بعد السلام. أنت من هنا؟ هنا؟ مقيم ولا طالب؟ نعم. شيخ أحسن الله إليك، أيهما أفضل للمأموم أن يبدأ بالاستفتاح أو يبدأ في خلال استفتاح الإمام يبدأ بقراءة الفاتحة وثم وشلون؟ يعني بعد تكبيرة الإحرام أيهما أفضل للمأموم أن يبدأ بالفاتحة أو يبدأ بالاستفتاح؟ المأموم يعني المتابع للإمام لكنه أكثرهم يستطيعون الصلاة بالاستفتاح. يعني قاعد يعني سرية الصلاة من عند جهرية. نعم جهرية. جهرية. جهرية. كبر الإمام الإحرام وهو كبر. نعم. الإمام سوف يستفتح. وهو أيضا. يستفتح. نعم. أقول يعني أفضل له أن يبدأ بالفاتحة أو بالاستفتاح. يبدأ بالاستفتاح. كيف يبدأ؟ وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقرأوا أو لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، يعني مرابط هي القراءة. يعني لو دخل نعم بعد أن شرع الإمام بقراءة